يقول علاج بالحقن عضل وريد كعلاج أو فيتامينات أو أقراص تحت اللسان لعلاج القلب، يعني هل تفطر أم لا؟ العلاج بالحقن إذا لم تكن فيتامينات طعام أو ما يقوم مقام الطعام، لأن الفيتامينات عبارة عن طعام لأنها تقوم مقام الطعام أحيانا، فهذه الفيتامينات الزرق بالفيتامينات فيتامين سي إلى آخره، هذا يفطر لأنه يعطي البدن قوة وهو في معنى الطعام. لكن الحقن الأخرى التي هي عبارة عن مسكنات إما في العضل أو في الوريد، هذه لا تفطر لأنها ليست طعاما وليست في معنى الطعام. والأقراص التي تحت اللسان لعلاج القلب كذلك لا تفطر إلا إذا كانت حلوة وابتلع حلاوتها، إذا ابتلع حلاوتها نعم فهي تفطر، لأن الحلو هو طعام. أي نعم. والقاعدة أن ما ليس طعاما أو في معنى الطعام لا يفطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزوجتي حامل ومرضعة. حامل ومرضعة لا، إيش معنى الكلام حامل؟ إيش هي مرضعة أو حامل؟ أه؟ إيه جنيت على الطفل هذا، جنيت على الطفل هذا أرضع. إيه نعم، هو يرضع هذا الرضاع لا يفيده. أي نعم، لأنها حامل. أي نعم، وهذا يدهده الفارس ويوهن العظم، ولهذا يعني يفطم الطفل حتى لا يرضع من أمه الحامل، هذا يعني ينهكه. على كل حال نعم، يقول أفطرت في 3 مواسم من شهر رمضان الماضية ولم أخرج عليها إطعام مسكين في كل يوم، فهل يجوز إخراجه مرة واحدة كإخراج زكاة الفطر رز وقمح؟ أولا تقول أفطرت في 3 أيام أو في 3 مواسم، يعني في 3 أيام، يعني العبارات أنا ما أفهمها. مواسم، هل موسم بمعنى يوم؟ في شهر رمضان، في 3 مواسم من شهر رمضان، أو 3 رمضانات، شهر وشهر وشهر، الله المستعان. يعني كل شهر هي تكون حامل ومرضعة؟ صيغة السؤال ما هي جيدة، من هو صاحب السؤال هذا؟ إيش سؤالك يا أخي؟ شفويا أحسن. هذا مثل الكمبيوتر، حط تجي حروف على غير المقصود. إذا كانت 3 أشهر ماضية يعني غير متصور السؤال هذا، يعني 3 سنوات كل سنة تكون مرضع وحامل، يعني السؤال ما هو. على كل حال ما أعرف أنا، لأن السؤال نصف الجواب، يعني صيغة السؤال نعم هي نصف الجواب. أي ما هو حكم الثورات؟ ثورات نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من الثورات، ثورات البراكين وثورات الشعوب هي كما سميت ثورات، أو ما يسمونه بالربيع العربي، الله المستعان. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات غير جائزة في الإسلام، محرمة. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات عن العمل هذه محرمة غير جائزة في الإسلام، وأول من سنها الخوارج. الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه تظاهروا عليه حتى قتلوه. فقد يقول قائل: طيب ماذا نصنع؟ إلجأوا إلى الله عز وجل، إلجأوا إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ويولي عليك من عملك عمالكم أعمالكم، واسألوا الله أن يولي عليكم خياركم. والسنة أنه إذا ولي علينا والي يطلب حقه ولا يعطينا حقنا ألا نثور في وجهه بالسلاح، بل نسأل الله عز وجل حقنا ونصبر. خلطتم علي، ما أدري الأول من الثاني، أكل هذا يحتاج إلى كلام طويل، ولكن هاتوا هاتوا الحجة. أي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر هل يجوز إخراجها عجين؟ لا، زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من بر، أي نعم، صاع من طعام، نعم، صاع من أرز، من طعام البلد، أي نعم. أما يعني إخراجها عجين، قد يعني ربما تكون في المحل اللي وجب عليك، في المحل اللي وجب عليك الأسرة تخرج عن نفسها، أي نعم، إذا وكلت الأسرة. طيب، طبعا لا تجعلها عجين ولا تجعلها ما أدري مكرونة أو كذا أو سميد، لا تجعلها هكذا، لأنه أخرجها كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، أي نعم، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أو قيمتها. ذهب الزينة هل تخرج زكاة الذهب كل عام مرة أم مرة في العمر؟ الراجح أن زكاة الحلي أو الحلي يزكى كل سنة، وهذا عليه النصوص، ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم من المشايخ. التصوير داخل الحرم وخارجه هذا من العبث يا إخواننا، من الانشغال فيما لم تبنى المساجد له، ولا معنى للتصوير هذا إلا أن يكون نقل صورة تلفزيون، يعني تنقل في القنوات من أجل أن يرى المسلمون إخوانهم يصلون فيسرون، والأعداء يرون إقبال المسلمين على دينهم، فلا شك أن هذا يغيظهم، ونحن نريد أو أن الله يهديهم، أي نعم. وهذا مثل النظر في المرآة، عندك المرآة تنظر فيها لتصلح من هيئتك، فالذي في داخل المرآة هو صورة لكنها تزول، فما كان يزول، أي نعم، فهذا يستفاد منه في وقته، ثم هو يزول بحاله، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: وضح لنا الآية الكريمة في سورة سبأ. نعم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، نعم، إلى آخر الآية. يقول: نعلم أن التماثيل محرم. طب التماثيل هذه هل يعني نص عليها أنها تماثيل أشخاص، أم هذا مما من الملك الذي أعطاه الله لسليمان حين دعا أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ ثم هذا في شريعة من قبلنا، في شريعة من قبلنا فيه يعني الشرائع قد تنسخ، يكون مباحا في الشريعة السابقة ثم يحرم في الشريعة التي بعدها، والنسخ معروف، أي نعم. وسليمان سخر الله له الجن وعلم منطق الطير وأوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت في الصلاة قال فذعته حتى وجدت برد لعابه أو لسان على يدي، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يراه أو يلعب به صبيان المدينة، لكن تذكرت دعوة أخي سليمان فتركه، لأن لما تذكر دعوة سليمان علم صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل إلى ربطه فتركه. أه؟ نعم، تماثيل، ليست تماثيل يا أخي، ليست تماثيل أوادم، ليست صور أوادم، هي تماثيل، تماثيل يعني مجسمة، أي مجسم من المجسمات، أي نعم، مثل بوابة، مثل كذا إلى آخره، أي نعم. ما في نص على أنها، ليش نحملها على صورة إنسان أو حيوان؟ ثم لو كانت على صورة إنسان أو حيوان فهذا في شريعة من قبلنا، هذا في شريعة من قبلنا، كما كان في زمن نوح فتنوا بالصور بسبب أن قوما صالحين سواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صلحاء ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومه، جتاهم الشيطان وقال انصبوا في مجالسهم أنصابا على صورهم حتى إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فنشدتم في عبادة الله، فاستحسنوا العمل هذا ونصبوا تماثيل لهم في مجالسهم. فأول ما حدثت الصور في قوم نوح، طبعا لو كان اقتصر الأمر على هذا، لو اقتصر الأمر على هذا كان الدافع له نية طيبة انه حتى ينشطوا على العمل، لكن لما طال العهد ونسي العلم أتى الشيطان للجيل المتأخر وقال إن هذه التماثيل تعبد فعبدوها. نعم، فإذا كان التصوير وسيلة إلى أن تعبد الصورة فهذا لا يجوز. نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا دفنوا السحر تحت كرسيه، ولما مات عليه السلام ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. هذا تبينت الجن أنهم ما يعلمون الغيب، لما مات جاءت الشياطين واستخرجت الكتب من تحت كرسيه وقالوا إن سليمان يحكم بهذه الكتب، يعمل بهذه الكتب وهي كتب سحر، فاختلف الناس، منهم من قال كفر سليمان لأنه السحر حرام وكفر، ومنهم من قال أن نعم إن السحر يجوز العمل به لأن سليمان عمل به، ومنهم من قال لا سليمان ما عمل به، أي نعم، وكما قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وهذا الفريق هو المصيب، الفريق الثالث الذي برأ سليمان من الكفر ومن العمل بالسحر. أي نعم، هل يجوز عمل عمرة ثانية؟ أنا دائما أقول إن الخروج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة هذا الخروج غير مشروع، وهذا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمين رحمه الله، وهو يعني نص توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، ما خرج في حجة الوداع إلى التنعيم، فقط هي عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها المفردة، قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، بعد الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة مفردة، أمر أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما قالوا إن عبد الرحمن أحرم مثل أخته، مما يدل على أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل توجيه النبي خذوا عني مناسككم. يعني لو كان مشروعا أو كان خيرا، ما الذي همته متوفرة لطلب الخير والتعب قد حصل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل، ودل على أن الخروج من مكة إلى التنعيم فيه غبن أولا بإضاعة الوقت، والوقت لو استغل في الحرم كل صلاة بمئة ألف لكان أفضل، وفيه زحام وفيه يعني مشقة. نفس الخروج ليس مشروعا. النبي له ثلاث أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. واحد يفهم غلط من كلامي هذا ويقول إني أقول ما يجوز يعني أن يحرم المكي من التنعيم، لا أنا لا أقول هذا. المكي إذا كان مكيا وأحب أن يعتمر يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الجعرانة، يخرج إلى عرفة، إلى الحل ويحرم، لأنه لا بد في الإحرام من الجمع بين الحل والحرم. الحج نحن نحرم من مكة لكن نخرج إلى عرفة، فيجتمع لنا أننا محرمين وحل وحرم، حرمنا في الحرم وذهبنا إلى عرفة وهي من الحل، فاجتمع في الإحرام الحل والحرم. وكذلك الإحرام بالعمرة لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم. على كل هذا بد من يعني الدقة في الفهم. ما يصنع. قال رسول الله صلاة في مسجد قباء، اي من توضأ في بيته ثم ذهب الى مسجد قباء، من توضأ في بيته واحسن الوضوء ثم ذهب الى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما ادى عمره. هذا الحديث اي صلاة ركعتين، صلاة نافلة، صلاة نعم الفجر مثلا. اللهم صل وسلم رسول الله. هل فوائد البنوك إيش المحددة مسبقا الثابتة هل هي ربا؟ طبعا الفوائد المقطوعة لا تخضع للربح ولا للخسارة، فهذا لا يصلح، يعني يعطيك فوائد مقطوعة، هذا دليل على أنه نعم يتعامل مع البنوك الربوية، فهو لا يصح أن يشترط الربح مقطوعا معلوما محددا يعني كل عام، لأنه ربما يخسر ربما إلى آخره، لكن ليست معاملة إسلامية. عائد بنك فيصل الإسلامي في مصر يعطي كل ثلاثة شهور على المبالغ التي تودع فيه، ما حكم ذلك؟ وهل في مصر بنوك إسلامية؟ مدام فيصل بنك فيصل الإسلامي إسلامي خلاص هو إسلامي، حينما يعطي مع كل ثلاثة شهور على المبالغ التي تودع فيه يعني أشياء، إذا كان صادقا نعم، أما إذا التزم المودع بالربح والخسارة فنعم، إذا التزم بالربح والخسارة قد يخسر البنك. نعم ترك المعتمر إيش أخذ الإحرام لما الميقات، شلون ترك المعتمر أخذ الإحرام من الميقات وما حكمه؟ ما أدري إيش معنى السؤال، منو صاحب السؤال؟ ها؟ أي علشان يختفي عن الشرط، حتى يختفي عن المسؤولين. عادة الإخوان ما يصير معهم تصريح بعضهم، فلما يمر على الميقات ما يحرم، حتى إذا مر على المسؤولين يتركونه. أي نعم، أما إذا رأوه محرما طلبوا منه يعني طلبوا منه الإذن التصريح وهو لا يريد هذا، هذا يخالف مخالفتين، أحرم بعد الميقات ويكون عليه جبر فدية، وأيضا عصى ولي الأمر ولا يجوز له ذلك. تسورت علينا الورق إلا عليه زيادة. أنتم يا تكلم واحد بس هو فصيح ما شاء الله. أي نعم ويعرف ما يقول. ما شاء الله خوالنا. نعم أيوة. وبعده من أين أحرم؟ أحرم من أين؟ أي عليه فدية. أين من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، وما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. هذه الفدية تذبح في مكة على مساكين الحرم. أين عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هل تجوز الأمر أو الحج عن الوالد أو الوالدة المتوفى؟ نعم يجوز. أي نعم إذا حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك. والأصل فيه حديث شبرمة، رجل قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ها سؤال لك. أي نعم. ها ها أي تقول لبيك عمرة عن فلان، إذا عرفت اسمه فقل عن فلان، ما عرفت اسمه يعني عن من أوصاني أو من أوصيت له. أي نعم. أنا من مصر وأحرمت بالطائرة وعملت عمرة، وبعد ذلك رجعت إلى المدينة وجلست بها 5 أيام، ثم ذهبت مع الرحلة إلى مكة بعمرة، هل تجوز؟ نعم يجوز. ما حكم تصوير داخل الحرم؟ هذا كله لا يصلح. نعم عبث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن كما قلت يعني الصور التي تنقل بالتلفاز وبالقنوات من أجل يعني الدعوة وإظهار حال المسلمين، هذا إن شاء الله فيه خير. فتحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى مقصد نافع ومقصد حسن فلا بأس. ضبط الشخصية، أحيانا شخصية الشخصيات لا تضبط إلا بالصورة، ربما الصورة يعني تكفي عن مجلدات من الوصف والكلام. ففي يعني إذا كان فتحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل والله أعلم. فإذا كانت وسيلة إلى أمر نافع فلا بأس، لكن إذا كان التصوير وسيلة إلى محرم، إلى الشرك، إلى التعظيم، إلى وضع براويز وتعليق في البيوت، هذا على كل حال ما يصلح. يقول لك بعد وصول إلى مكة، يعني كأنه لغم السؤال، يريد أن وأنا أقول بعد ما يقضي عمرته خروجه من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة سواء عنه أو عن غيره. أي نعم هذا غير مشروع، لكن لو أنه فعل ثم قال لبيك عمرة من التنعيم، قلنا خلاص لزمتك العمرة، أتم العمرة وأتم الحج والعمرة لله. إذا لبى بالعمرة هذا مثل النذر، نذر المعاوضة، يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. نذر المعاوضة تقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح بدنة، أن أذبح شاة. إذا شفى الله مريضك وجب عليك أن توفي بنذرك، لكن الابتداء به مكروه لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل. أخوانا ترى خلاص بعد هذا لا أريد ورقة. النذر لا، إنما يستخرج به من البخيل، والله ليس بخيلا. أي نعم. يقول أنا رجل، عليكم السلام، أنا رجل كبير ولي ابن واحد متزوج وله ولد، فتوفي قبل والده ثم توفي الوالد، توفي ولده يعني، فهل ابن الابن يأخذ حق والده؟ لا، خلاص، ما دام أبوه توفي فولده لا يرث، ولد الولد ما يرث الجد لأن أباه توفي قبل جده. أي نعم، فالجد هو الوارث. أه؟ الوصية لا بأس، الوصية نعم تكون وصية نعم منجزة، وصية لا بأس، وضع المرهم والمطهر لعلاج البواسير أثناء الصيام لا يفطر، البضاعة إيش على المباع عندي تعتبر دين. شلون البضاعة على المباع؟ ما فهمت السؤال منه. أعطوك بضاعة، أعطوك بضاعة بثمن، والثمن لا تسدده حتى تبيع البضاعة. أي نعم، فيعتبر دين. نعم، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو ليس يعني، لكن البضاعة نفسها هي دين. هنا حكم الصلاة بالطائرة أو القطار أو الباخرة أو السيارة، لا بأس إذا ما أمكن النزول في الأرض فلا بأس، مثل الطائرة أحيانا لا يمكن النزول في الأرض فيكبر جهة القبلة ويصلي كيفما اتجهت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم؟ له خاتم عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه 3 أسطر، الله فوق، بعدين محمد، بعدين رسول، بعدين محمد، محمد رسول الله. أي نعم، 3 أسطر، أو السطر يعني الأخير محمد رسول الله، فكان اتخذ الخاتم ليختم به رسائله، قيل له إنهم يعني لا يقرؤون كتبا إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ الخاتم لهذا، والخاتم كان يعني بعده متوارثا حتى جاء في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم سقط في بئر أريس، سقط خاتمه صلى الله عليه وسلم في بئر أريس وانتهى. حكم خاتم الزواج إذا كان يرتب على خاتم الزواج أو الدبلة يرتب عليه غضب ورضا فلا يجوز، يعني ربما يعني إذا خلع الدبلة غضبت زوجته، أو هي خلعت خاتم، معناه أنه خلع نعم خلع العقد، هذا عقيدة فاسدة لا يجوز. نعم، إذا كان بس التختم يعني يباح التختم بالفضة لا يزيد عن درهم أو درهم، يعني يكون قليل، ومن علامة يعني عقل الرجل أن لا يكون فص خاتمه كبير. أي نعم، يكون وفق السنة. أي نعم، ولا يكون مثل كالدبلة، اللهم إلا إذا كان في مصلحة، بعض المجتمعات تصير يعني مختلطة، وربما يكون الشاب إذا لم يكن في يده يعني ما يشعر بأنه متزوج، ربما أوذي، يعني ربما أوذي من ناحية يعني في بعض المجتمعات، فهذا لا بأس أن يمنع عنه الأذى بالإشعار بأنه متزوج حتى يتحامونه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى بجسمه برا يضحك مع الجوال، هذه مساوع الجوال في المسجد. ها؟ عليكم السلام. المار المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا وقد وضع له سترة حرام، إذا المصلي منفرد وصلي إلى سترة فالمرور بين يديه حرام، أما إذا كان المصلي خلف الإمام ف فلا بأس. ها؟ ايه مع خلف الإمام. كلامي واضح، كلامي واضح، لكن ما تريد أن تسمع كلامي. إذا صلى المنفرد إلى سترة، صلى منفردا ووضع له سترة، يحرم المرور بينه وبين سترته، وللمصلي أن يدافعه، فإن أبى فليزيد في مدافعته. وفيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوصاني قريب بأن أحضر له من تربة مكة والمدينة، فهل هذا جائز شرعا؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا من عمل الجاهلية. ما حكم دعاء المظلوم على الظالم بالشر؟ لا يعتدي المظلوم، لا يعتدي ولا يدعو بشر، إنما يدعو الله عز وجل بأن ينصفه من ظالمه، وهذا خير. أي نعم، وخذ لي بثأري ممن ظلمني، هذا خير، لكن يدعو عليه، يعتدي في الدعاء، يعني كان يكون ظلمه بمسألة بسيطة، أخذ منه مبلغ مثلا وقهره، فيقول اللهم اقطع يديه ورجليه، اعتداء في الدعاء. نعم، ها؟ والله لا يحب المعتدين. نعم يا شيخ، يمكن المظلوم ينقلب ظالم بهذا الدعاء. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم الكلمة، نعم الكلمة تفويض إلى الله عز وجل. أرجو أن تسامحوا، أنا أرجو أن تسامحوا، وراك سؤال وراك سؤال. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. فأنا معي، كان معي آداب المشي للصلاة، لأنه يؤلمني كثير من إخواننا يأتون إلى الصلاة بغير آداب المشي إلى الصلاة، والكلام يعني كلام طويل مفيد، لكني الآن أنا يعني تقريبا وصلت إلى حد محبة الاستراحة. الله يبارك وأنتم كذا. سلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.